بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في حديث عمران بن حصين في قصة المرأة التي كانت صاحبة المزادتين، وقصة نوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فلم يستيقظوا حتى ضربتهم الشمس، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتحول أو بالارتحال من ذلك المكان إلى غيره، ونودي للصلاة وصلوا. قوله ونودي بالصلاة، يقول حافظ استدل به على الأذان للفوائد، يعني من فاتته صلاة فيؤذن قبل أن يصلي. وهذا موجود أو ثابت عن بعض الصحابة كأنس وغيره، أنهم كانوا يؤذنون إذا جاءوا ووجدوا الجماعة قد صلت، فإنهم يؤذنون أذانا يسمع الحاضرين. وهذه الصورة التي بين أيدينا هي جماعة المسلمين في ذلك المكان كلهم ما أذنوا، لكن الصورة التي نتكلم عنها في الحضر فيما إذا كان المؤذن قد أذن وهناك من فاتته الجماعة، هل يؤذن أم لا؟ ثبت عن أنس أنه أذن أو أمر بعض أصحابه أن يؤذنوا، فأذن بين يديه في المسجد أو في مسجد البصرة أو نحوه الله أعلم، وصلى بهم أنس. لكن في حالة ما إذا كان أهل القرية جميعا كما في المشابه في الصورة التي معنا الآن، صورة أن ينام أهل القرية جميعا، فهؤلاء يؤذنون. قال وتعقب بأن النداء أعم من الأذان، فيحتمل أن يراد به هنا الإقامة. وأجيب بأن في رواية مسلم من حديث أبي قتادة التصريح بالتأذين. قول فصلى بالناس فيه مشروعية الجماعة في الفوائد، فيه مشروعية الجماعة في الفوائد. قول الرجل أصابتني جنابة ولا ماء، أي ولا ماء معي أو موجود، وهو أبلغ في إقامة عذره. وفي هذه القصة مشروعية تيمم الجنب، وسيأتي القول فيه في الباب الذي بعده. وفيها جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلوما عندهم، لكنه صريح في الآية عن الحدث الأصغر، بناء على أن المراد بالملامسة ما دون الجماع، وأما الحدث الأكبر فليست صريحة فيه. فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم، فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الحكم. ويحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلا، فكان حكمه حكم فاقد الطهورين. يعني هذا الرجل يعني ترك الناس يصلون ولم يصلي معهم، فلما انفتل النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته رآه جالسا، قال له ما لك؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. فكونه لم يصلي ولم يبادر بالسؤال، يقول حافظ هذا اجتهاد منه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وسواء كان لا يعرف حكم التيمم أو يظن أن التيمم خاص بالحدث الأصغر، وأما رفع الجنابة لا يكون إلا بالماء، سواء هذا أو ذاك، هو كان يسعه أيضا وكان يمكنه أن يسأل. فلما لم يسأل ورأى أن ألا يصلي أصلا، هذا نوع اجتهاد في حضرته عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر مجتهدا في حضرته على خطأ، ولذلك قال إنما يكفيك، أو كان الصعيد الطيب يكفيك، إلى غير ذلك. لما قال علي ومن معه للمرأة هو الذي تعنين، قال الحافظ: الحافظ فيه أدب حسن، ولو قال لها لا لفات المقصود، أو نعم لم يحسن بهما إذ فيه تقرير ذلك، فتخلص أحسن تخلص. قال: هو الذي تعنين. وفيه جواز الخلوة بالأجنبية في مثل هذه الحالة عند أمن الفتنة. وهناك من يرى أنهما رجلان، وإذا كان رجلين فليست خلوة. استدل بهذه القصة على تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره كمصلحة الطهارة بالماء، لتأخير المحتاج إليها عمن سقى واستقى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسقوا واستقوا، ثم أعطى في الأخير لهذا الرجل الذي لم يصلي إناء فيه ماء وقال له: اغتسل به. ففيه تقديم يعني مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره. نعم، هذا أمر واضح، لأن الإنسان إذا لم يجد إلا ماء يتوضأ به، أو فإذا توضأ به نفد ماءه أو يبقيه ليشربه ويتيمم، لا شك أنه يجب عليه أن يتيمم ولا يفعل هذا بالماء، فيعرض نفسه للهلكة. إذا كان في صحراء والماء قليل معه فلا يجوز له أن يتطهر به ثم بعد ذلك يعرض نفسه للهلكة من العطش، إنما في هذه الحالة يتعين عليه أن يبقيه لذلك. قال: واستدل بهذه القصة على تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره كمصلحة الطهارة بالماء، لتأخير المحتاج إليها عمن سقى واستقى. ولا يقال قد وقع في رواية سلم بن زرير غير أن لم نسق بعيرا، لأننا نقول هو محمول على أن الإبل لم تكن محتاجة إذ ذاك إلى السقي، أو لأن الإبل تتحمل، فيحمل القول فسقى على غيرها. ذكر هنا على يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام اجمعوا لها، وأن هذا فيه جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منه أو بغير رضاه إن تعين. وفيه جواز المعاطاة في مثل هذا من الهبات والإباحات من غير لفظ من المعطي والآخذ. يعني المعاطاة أن الإنسان يطلب يعني بلسان الحال، يبيع ويشتري بلسان الحال، كأن تذهب مثلا إلى رجل تاجر يبيع مثلا الخبز، معروف الكيس الخبز بكذا كذا، تأخذ الكيس وتضع الفلوس وتمشي، ما في يعني بعتك واحد يقول يعني قبلت، في شوي يعني إيجاب وفي قبول، لكن بلسان الحال تضع الفلوس وتشيل الكيس وتمشي، هذه معاطاة. وفي هذا أيضا من كريم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام إذ جمع لها وهي في طريق يخشى عليها أيضا وهي امرأة أن تحتاج، وإن كانت مشركة أن تحتاج، لا سيما لأن في بحث من كلام من يعني من أهل العلم، هل ما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من السويق والتمر والخبز هل هذا مقابل الماء؟ من يقول ليس مقابل الماء يقول ماؤها ما نقص منه شيء، ماؤها أكثر يعني المزادتان أكثر امتلاء، فما أخذ منها شيء من أجل أن يضع هذا في مقابل هذا، ولكن هذا إكرام منه عليه الصلاة والسلام لها وإحسان. وإن كانت مشركة، وإن كانت هذه المرأة مشركة، فإن الإسلام يأمر بمكارم الأخلاق وتأليف القلوب، استئلاف النفوس هذا له أثره، والإحسان يعني جالب يعني صلاح القلوب. قال فيه طيب: وقوله جمع لها طعاما، فيه إطلاق لفظ الطعام على غير الحنطة والذرة خلافا لمن أبى ذلك. واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة، وهذا مأخوذ من يعني إفراغ الماء من المزادتين. وفيه إشارة إلى أن الذي أعطاها ليس على سبيل العوض عن مائها، بل هو على سبيل التكرم والتفضل صلوات الله وسلامه عليه، لقوله: لكن الله هو الذي أسقانا. طيب، قوله: فقالت يوما لقومها ما أرى هؤلاء يدعونكم عمدا، المعنى الذي أعتقده أن هؤلاء يتركونكم عمدا لا غفلة ولا نسيانا، بل مراعاة لما سبق بيني وبينهم، وهذه الغاية في مراعاة الصحبة اليسيرة، وكان هذا القول سببا لرغبتهم في الإسلام. وفي رواية أبي ذر: ما أرى أن هؤلاء القوم، بعض النسخ ما أدري هؤلاء القوم، ومعناه أي لا أعلم حالكم في تخلفكم عن الإسلام مع أنهم يدعونكم عمدا. يعني ما الذي يحملكم على التخلف عن الإسلام وهؤلاء القوم يحسنون إليكم ويدعونكم عمدا، لا يقتلونكم ولا يفعلون بكم ما فعلوه بغيركم؟ قال: ومحصل القصة أن المسلمين صاروا يراعون قومها على سبيل الاستئلاف لهم، حتى كان ذلك سببا لإسلامهم. وبهذا يحصل الجواب عن الإشكال الذي ذكره بعضهم، وهو أن الاستيلاء على الكفار بمجرده يوجب رق النساء والصبيان، وإذا كان كذلك فقد دخلت المرأة في الرق باستيلائهم عليها، فكيف وقع إطلاقها وتزويدها كما تقدم؟ لأننا نقول أطلقت لمصلحة الاستئلاف الذي جرى دخول قومها أجمعين في الإسلام، ويحتمل أنها كان لها أمان قبل ذلك، أو كانت من قوم لهم عهد. واستدل به بعضهم على جواز أخذ أموال الناس عند الضرورة بثمن إن كان له ثمن، وفيه نظر لأنه بناه على أن الماء كان مملوكا للمرأة، وأنها كانت معصومة النفس والمال، ويحتاج إلى ثبوت ذلك، وإنما قدمناه احتمالا. ربما لا يؤخذ من هذا الحكم، لكن هذا حكم صحيح. لو أن إنسانا جائع ويخشى عليه أن يتلف بسبب الجوع، ورجل معه طعام زائل عن حاجته، ألزم أن يعطيه بثمن، ألزم أن يعطيه. لو أن إنسانا مريض وأشرف على الهلكة بسبب المرض، وآخر وتاجر دواء أو صاحب صيدلية صيدلاني مثلا عند الصيدلية، اعطي لفلان هذا، قال ماشي معي، يلزمه أن يعطيه، يلزمه في هذه الحالة أن يعطيه، لأن هذه الحالة يعني مما يتعين على المسلم أن ينقذ حياة المسلم. أما أن يقول لا، ليس معه مال فأتركه حتى يموت، يكون آثما هو بذلك. قال رحمه الله تعالى: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. إذا خاف على نفسه المرض، أي من الماء يزيد مرضه، أو يمرض جسمه لا يحتمل الماء خاصة إذا كان باردا، أو خاف على نفسه الموت، أو خاف العطش لو أنه تطهر وتوضأ بهذا الماء بعد ذلك ينفد ماؤه وليس أو في مكان يعني مفازة أو مهلكة. قال: ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يعنف. في هذه القصة، قصة عمرو بن العاص عند الحاكم وعند أبي داود وغيرهما، من حديث عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا. الحديث صحيح إلا زيادة التيمم فيه، فإنها زيادة منكرة، لا تصح في قصة عمرو بن العاص، لا يصح ذكر التيمم، ولعله لذلك ذكره البخاري رحمه الله بصيغة التمريض. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم، الصحيح أنه أجنب فصلى بهم ولم يتيمم ولم يغتسل، خاف يعني خشية من الماء أن يهلك، ورأى أنه مع وجود الماء فليس له أن يتيمم، لأن الماء التيمم لفاقد الماء والماء موجود، فصلى بهم كذلك. أما ذكر التيمم فهو منكر في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد وهو غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة قال: قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله: لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا، يعني تيمم وصلى. قال: قلت فأين قول عمار لعمر؟ لما ذكر عمار لعمر أننا كنا في غزوة، عفوا، في سرية وأجنبنا، أما أنا فتمرغت أو تمعكت كما تمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي، وذكرنا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، هكذا قول عمار لعمر، هذا هو المراد. فأين قول عمار لعمر؟ قال: إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. هو بقية القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار: إنما كان يكفيك الصعيد الطيب، وأخبره بالتيمم. وأما عمر فنسي هذه القصة بالكلية، نسيها تماما، فكان عمار يذكره يقول: كنت أنا وأنت في سرية وحصل كذا وكذا وكذا، وعمر نسي ذلك. فلما ذكر ذلك عمار قال له عمر: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت يا أمير المؤمنين تركت التحديث بذلك، إن شئت، إن كنت ترى أن تحديثي بذلك يثير مفسدة تركته. قال: لا، نوليك ما توليت، ندعك وشأنك، حدث طالما أنك أنت متذكر وذاكر لهذا، أما أنا لا أذكر أني كنت معك في هذه السرية، ولا أذكر أني أجنبت وخشيت الماء ولم أتيمم ولم أصلي، أو فقدت الماء ولم أتيمم ولم أصلي، كل هذا أنا يعني ما أذكره، لكن إذا كنت أن تذكر ذلك فنوليك ما توليت، نترك لك هذا لك وهذا وأنت وشأنك في هذا الأمر. هذا معنى أن عمر ما قنع بقول عمار، ليس لأن عمر ما يعني إذا جاءه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنع به، ولكن لأنه ما تذكر ما قال عمار. قال: حدثنا عمر بن حفص، يقول حافظ هو ابن غياث، حفص بن غياث القاضي، قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي، وحفص بن غياث القاضي، قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت شقيق بن سلمة قال: كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ قال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء. قال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام كان يكفيك؟ قال: ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ يعني عدم قناعة عمر ليس ردا لنقل عمار، ولكن لأنه لم يتذكر ما ذكره عمار به. ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ قال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فإن لم تجد ماء فتيمموا. دعك من قول عمار، إيش تقول بالآية؟ فما درى عبد الله ما يقول، فقال: إن لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا. قال: نعم. وهكذا مهما بلغ الإنسان من العلم، انظروا إلى علم ابن مسعود وإلى فقهه وإلى مكانته في الصحابة في باب الفقه والعلم، ومع ذلك يعني يتأول الآية على غير وجهها ويتأول الحديث على غير وجهه ويخطئ في ذلك. لكن منهم من يقول: رجع عبد الله بن مسعود عن هذا القول في آخر أمره وأفتى بمقتضى الآية. يقول حافظ هنا: قوله فدعنا من قول عمار فيه جواز الانتقال من دليل إلى دليل أوضح منه، ومما فيه الاختلاف إلى ما فيه الاتفاق، وهذا من قوة الحجة. وهكذا ينبغي أن المرء يتدرج في الحجية، هكذا يأتي مثلا بدليل وإن لم يكن قطعية الدلالة في الموضع أو قطعية الثبوت في المسألة، وينظر ماذا يقول خصمه له، فإن أقر به فهو لما وراءه أولى إقرارا وتسليما، وإن جادله فيه أتاه بما يقطع النزاع ويزيل الإشكال. فيتدرج بالدليل من الانتقال من المختلف فيه إلى المتفق عليه، من الذي فيه اشتباه في الفهم إلى الذي هو واضح في الفهم، وهذا يدل أيضا على تمكن ابن مسعود، تمكن أبي موسى رضي الله عنه في الاستدلال وفي الفقه. أتى له بالقصة ثم قال له دعنا من قول عمر، إيش تقول في الآية؟ هذا يدل على فقه أبي موسى رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم ضربة. وفيه رد على من قال ضربتان أو أكثر. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، محمد بن خازم الضرير ثقة متقن لحديث الأعمش، ولكن تكلم فيه بسبب الإرجاء، تكلم فيه بسبب بدعة الإرجاء، ولكنه متقن لحديث الأعمش. قال: أخبرنا معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجل أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال: نعم. قال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله عليه الصلاة والسلام في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنما يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله: أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق: كنت مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبرناه فقال: إنما يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة. وفي هذا الحديث تقديم وتأخير، ذكر الاستدلال بالآية قبل ذكر قصة عمار وعمر، والذي سبق ذكر قصة عمار وعمر ثم انتقل منها إلى ما هو أقوى في الدلالة واستدل بالآية. ومعنى قول عمار: إن رأيت المصلحة في الإمساك عن التحديث به راجحة، إن رأيت المصلحة في الإمساك عن التحديث به راجحة على التحديث به وافقتك وأمسكت، فإني قد بلغته فلم يبق علي فيه حرج. فقال عمر: نوليك أو نوليك ما توليت، أي لا يلزم من كوني لا أتذكره ألا يكون حقا في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحديث به. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبدان وعبد الله ابن عثمان المروزي ويكنى بعبد الرحمن، ده أبي عبد الرحمن فلقب بعبدان. قال: أخبرنا عبد الله وابن المبارك قال: أخبرنا عوف بن أبي جميل الأعرابي عن أبي رجاء أو العطاردي قال: حدثنا عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب التيمم في صحيح البخاري، وعند هذا الحد سنقف إلى أن ييسر الله تعالى بالعودة من أداء فريضة الحج في هذا العام 28 و400 وألف من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونكون قد أوقفنا الدراسة فيما بقي لي من أيام في هذا الكتاب إن شاء الله عند هذا الحد. فإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.